تفسير الآية 27 من سورة طه، يقول تعالى: واحلل عقدة من لساني، أي وفك عقدة لساني، أي سهل نطق كلامي فلا يتعقد أو يتلعثم، بل يكون سلسا بليغا واضحا نافعا مؤثرا.